إذا صار إن اللي قبل ابن مهو بعلم هو يبنى على الضم، وإذا صار اللي بعد ابن مهو بعلم فإنه كذلك يبنى على الضم. واضح؟ طيب لو قلت يا زيد صاحب زيد، يا زيد صاحب زيد، يجوز نقول يا زيد صاحب زيد؟ ليش؟ لأن ما فيه ابن بين عالمين، ليس فيه ابن بين عالمين. أنا أقول يا زيد صاحب عمر، وش تعين بزيد هنا؟ البناء على الضم. ولا يجوز أن نقول يا زيد صاحب عمر، ما يجوز، لأنه ليس عندنا ابن بين عالمين. فإذا صار ابن بين عالمين فلا. ومثله بنت، أي مثله يتحين فيها النظر ما يجوز الجنة لأنه مضافة. نعت للمناسب، والله ظاهر مثله، لكن ما ذكروا الأخ، ذكروا البنت، لكن الظاهر مثل أخ وخال، يمكن كل الكناء الظاهر، لكن تحتاج إلى مراجعة نشوف الكتب المطولة من الصالح هذا ولا لا. نعم ولا أفهم يقول ابن الجزء من لا هم كانوا مثل ظنهم مثل إنها هنبني جبل الأخت والخال والعم وين جهنم يصلاها مذموما مدحورا. زيد بن سعيد لا كلمة. طيب إحنا قلنا ضم وافتحن، ما عرضنا إعرابه على الضم واضح. أزيد بن سعيد، الهمزة حرف نداء، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ابن سعيد صفة زيد، صفة منصوب وعنه من صفة فتحة في آخره. قال ويجوز أن تعربه منادى مستقلا، لكن إذا عرفت منادى مستقلا ما جازت الأول إلا الرفع، فتقول أزيد يا ابن سعيد لا تهم، لكن بنعرف على أنه صفة لزيد. إذا بنينا زيدا على الفتح وقلنا أزيد ابن سعيد فكيف الإعراب؟ يقول همزة حفنجة، زيد منادى مبني على الضم، ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره إتباعه لصفته، أنتم منع من ظهوره إتباعه لصفته في محل نصب. اضبط هذا الإعراب لأنه يمكن يشكل على الإنسان. إن ظننا فيما سبق أن زيد منصوب وفيه قول انه مبني هو ما بعد على الفتح ويلغى كلمه ابن، لكن الاعراب الصحيح ان نقول زيد منادى مبني على ضم مقدر على اخره، منع من ظهوره اتباعه لصفته، لانه يعني متفعل لها بالفتح فقط. صار همزه صار فتحته ايش؟ فتحه اعراب ولا فتحه اتباع؟ فتحه اتباع لا يعرض. يقول والضم إن لم يبنى عليه إلى آخره. وضم أو انصب مضطرارا نونا مما له استحقاق ضم سلام بينا. نعم وضم أو انصب، أو هنا للتخيير، ومعنى ضم أي يبني على الضم، وقولها أو انصب يعني أعربه بالفتح نصبا. ما اسم موصول مفعول مفعول أغمم أو انزل. وفيه اشتغال، والمعروف أنه في مثل هذا يكون مفعولا لأيهما، مفعولا للثاني أو مفعول الأول، مفعول للثاني. نعم. قال ما اضطرارا نونا، اضطرارا مفعول من أجله، عامله نون، والألف فيها للإطلاق، يعني أغمم أو انصد ما نون اضطرارا، ما نون اضطرارا يعني للضرورة. فإذا جاء الاسم مستحقا لبناء على الضم، واضطر الشاعر إلى أن ينونه، وتعرفون أن المبني على الضم ينون ولا ما ينون؟ ما ينون. تقول يا زيد يا عمرو يا بكر يا خالد، ما تقول يا زيد يا عمرو إلى آخره. لكن إذا نون من أجل الضرورة فإنه يجوز لك أن تنصبه، ويجوز أن تغمه، يعني أن تعربه على أنه مبني على الضم المحنص، أو تنصبه على أنه منادى منصوب، منادى منصوب. فشمل قول المؤلف ما اضطرارا نون مما له استحقاق ضم، شمل المنادى الذي يبنى على الضم لكونه نكرة مقصورة، أو يبنى على الضم لكونه عالما، لكونه عالما، فإنه يجوز فيه أن تقول في إعرابه إنه منصوب بياء النداء مثلا، أو أنه مبني على الضم ونون للضرورة. عندكم الشاهد سلام الله يا مطر عليها، وليس عليك يا مطر السلام. الشاهد في الأول سلام الله يا مطر، وكان عليه أن يقول يا مطر عليها، لكن نونه للضرورة، لضرورة الشعر، لأنه لو لم ينونه لانكسر البيت، فنونه للضرورة. الثاني وليس عليك يا مطر، هذا على الأصل لأن ما في تنوين. يجوز أن يقول سلام الله يا مطرا عليها، سلام الله يا مطر عليها، يعني بمالك خيرا أضمم أو انصب. وإنما جاز النصب لأنه لما دخله التنوين صار كأنه غير مقصود، ولذلك النكرة المقصودة تبنى على الضم، فلما دخل التنوين صار كأنه غير مقصود، غير مقصود. والمنادى النكرة غير المقصود، الحكم ينصب، وعلى هذا فيجوز في الإعراب كما يأتي سلام الله، سلام مبتدأ وهو مضاف إلى اسم الجلالة، ويا حرف ندى، مطر منادى مبني على الضم في محل نصب، ونون للضرورة، عليها جر مجرور خبر سلام. ويجوز أن أقول سلام الله يا مطرا عليها، وإعرابه يا حرف ندى ومطرا منادى منصوب بياء النداء وعلامة نصبه فتح ظهر بآخر. قول ما في إشكال، ما في إشكال، يعني معناه أن الواحد ما يغلط في بعض الضرورة، ما يغلط مبانصة وإشياء رفع. مما له استحقاق ضم من بينا، قال مما له استحقاق ضم، ليش ما قال في الأول؟ قال أنه يبنى على ما يرفع به لجل اسم المثنى وجمع المذكر السالم، هنا ما قال على ما يرفع به، لأن الكلام على ما يستحق البناء على الضم. أما الجمع فهو يبقى على ما هو عليه، وكذلك المثنى. جاء مثال آخر أظن، شاهد آخر. نعم، هذا أيضا يا عاديا لقد وقتك الأواق، وكان عليه أن يقول لولا الضرورة يا عدي، لأنه علم. فالحاصل أن ما يبنى على الضم يجوز أن ينون لضرورة الشعر، وإذا نون جاز أن يبقى على ضمه وجاز أن ينسب. ثم قال المؤلف: وباضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل. هذا فائدة، وهو أن المنادى تقدم أنه يجوز حذف أداة النداء، قول يجوز حذف أداة النداء، لكنه لا تجمع أداة النداء مع أل، ممنوع أن تجمع مع أل. مثلا النبي، ما أقول يا النبي، الرجل ما أقول يا الرجل، كذا إلا للضرورة، إذا دعت الضرورة. والضرورة عند النحويين مثل التي يضطر الإنسان فيها إلى أكل الميتة. وش الضرورة عندهم؟ الشعر. ما هي إلا الشعر، الضرورة عندهم هو الشعر. نعم القاعدة. نعم جمع يا وأل إلا مع الله، إلا مع الله. وهذا لفظ الجلالة اختص بجواز جمع يا مع أل، مثل يا الله، يا الله. قالوا وهنا تكون همزة وهمزة قطع، هنا تكون همزة همزة قطع، ما تقول يالله، ويجوز أن تجعلها همزة وصل، لكن نفسح أنها تقطع. وجاء الله، ما يجب عليك تقول يا أيها الله، لا، بل تقول يا الله إلا مع الله. ومحكي الجمل، شلون محكي الجمل؟ يعني لو سمينا شخصا بجملة اسمية محلات بأل، يجوز أن نناديه بيا. نعم، في واحد يسمى من العرب الشنفوري، الشنفوري أصل هذا هو، هو صار يسمى الشنفوري، أصل الشنفوري، الشنفوري. هنا لو ناديناه وش نقول؟ لا، بس يجب القطع هنا، يجب القطع، يا الشنفوري. نعم، واحد مثلا دخل علينا وقال الصباح بارد، الصباح بارد، أخذنا عليه هذه الكلمة وبدأنا نسميه الصباح بارد، جاء الصباح بارد، دخل الصباح بارد، وما أشبه ذلك. سميناها الآن الصباح بارد. أولا إذا بغى النبي يصبح النبي بها بياء، مع أن فيه ألف، لكنه في هنا يجب القطع، يجب القطع. في الله يجوز أن تجعل الهمزة همزة وصل وهمزة قطع، لكن هذه قالوا يجب أن تجعلها همزة قطع، فتقول يا الصباح بارد، لقبح اجتماعي النداء مع ال الساكنة في الهمزة، فتقطع الهمزة ليزول هذا القبح، فتقول يا الصباح. نعم، طيب. والأكثر اللهم بالتعويض، الأكثر اللهم بالتعويض، مش تعويض، تعويض الميم عن الياء. الأكثر أن يقال اللهم بدلا من يا الله. ولهذا إذا تدبرت الأدعية الواردة في الكتاب والسنة وجدت أنها اللهم صدر في اللهم دون يا الله. نعم، هذا هو الأكثر، اللهم اغفر بالتعويض، تعوض الميم عن الياء. وقد سبق أنها عورت الميم عن الياء وأخرت لأن يكون الابتداء باسم الله سبحانه وتعالى. وشذ يللهم في قريب، يعني قريب وشو؟ الشعر. عندنا مشروع ثلاث مسائل كلها الشعر كثرها عندنا. يللهم في قريب، القريب الشعر. وهي مثال إني إذا ما حدث ألمنا أقول يللهم يللهم، أقول يللهم يللهم. لولا جاب الياء علشان يستقيم الوزن، جاب الياء لأجل أن يستقيم الوزن، فيقول يللهم يللهم. ومع ذلك بعد جعلها ساكنة الهمزة، يللهم يللهم. هذا آخر الفصل. واعلم أن اللهم يؤتى بها للنداء والطلب، كما في قولك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني وما أشبه ذلك، هذا نداء واضح. ويؤتى بها للتأكيد، للتأكيد ليبين للمخاطب أن هذا الأمر مؤكد. ويؤتى بها للقلة والندرة. طيب نشوف التأكيد. إمام بن ثعلبة جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام، فقال إني سائلك ومشدد عليك المسألة. فأذن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسأل، فقال أسألك بالذي خلقك ومن وخلق من قبلك، أرى الله أرسلك إلى الناس كافة؟ قال اللهم نعم. قال اللهم نعم. وش الغرض من هذا؟ التوكيد. قال من هذا التوكيد. ثم سأله عن الصلاة، أنشدك أن الله أمرك أن تصلي خمس صلوات، فقال اللهم نعم، وذكر الصوم وذكر الزكاة، فقال اللهم نعم. كل هذا من أجل التوكيد. أما من أجل التقرير فهذه تجدونها كثيرا في كتب المؤلفين، يقول لا يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، اللهم إلا أن يكون كذا وكذا، فيأتون بها ليش؟ للتقليل والندور. مثلا لو سألك سائل هل كنا نزورك؟ قال أبدا ما عمره زارنا، اللهم إلا إذا احتاج إلي جاء يزورنا. نعم أنا نيت زيارة، لكن هو يقول اللهم إلا، فهذا على سبيل التقليل. فصارت اللهم الآن تستعمل على ثلاثة وجوه، في النداء وفي التأكيد وفي التقليل. النداء مو بنداء، هذا على سبيل التحذير. أحذركم الله وأحذركم الله، سأذين تعالى التحذير له بعض في المسجد الحرام والسيارة في أطاق الحج والإحام يكون نسوة في الطواف مثلا وخمس طواف ولا يستعني الرجوع الخلف فيصلينا أمام الرجال يعني يبصر ولا يمكن الرجوع، ولا الرجوع ولا التقدم بس تحت مكانه هي أفتاة من ذلك يعني. يعني ألزم تابع للضم، وقوله المضاف صفة تابع، صفة لتابع. وقوله دون أل هذه حال من تابع، يعني حال كونه دون أل ألزمه نصبا. مثاله كأزيد ذا الحيل، أزيد ذا الحيل تابع للضم. كم التوابع؟ النعت أو خمسة؟ النعت وعطف البيان وعطف النصر والتوكيد والبدل خمسة، توابع خمسة، وعند ابن جرون أربعة لأنه أدرج عطف البيان بالتوكيد. نعم طيب، إذن تابع الضم يشمل الخمسة لكنه استثنى من التوابع ما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. إذن فما فإذا وجد تابع من التوابع الخمسة إلا ما استثني في كلام المؤلف من ثلاثة الأشياء فهذا حكم: أولا مضاف، وثانيا خال من ألف، مضاف وخال من ألف، وتابع مضاف خال من ألف. يقول ألزمه نصا، ألزمه نصا حتى لو اللي قبل مضموم. نعم يعني قال تابع هذا الضم. المثال يوضح لك: أزيد أصله، يعني إذا بغينا نجيب الهمزة هذه للنداء القريب نجيب ياء، نقول يا زيد ذا الحيل، يا زيد ذا الحيل. زيد منادى مبني على الضم في محل نصب، ذا صفة لزيد، صفة لزيد يعني نعم، مضاف ما فيه أل، ما فيه أل لأنه ذا ما فيه أل طبال. فإذا صار ذا الحي الكابر لذي ضم، ومضاف ولا لا؟ وخال من أل. نعم مضاف خال من أل. فنقول يا زيد ذا الحيل، نعم، ونقول يا الله بديع السماوات والأرض، يا الله بديع السماوات والأرض، نعم، ونقول يا عمرو غلام زيد، صح؟ نعم طيب. ثم قال المؤلف: وما سواه ارفع او انصب. ما سواه معنى كنا مضاف دون ال، يشمل ما سواه ما ليس بالمضاف وما اضيف ولكن فيه ال. نعم وجه النص على المحل، لان زيد مبني على الضم، لان زيد هنا مبني على الضم في محل نص، لأنه مضاف. طيب حطوا بالكم الآن، يقول وما سواه رفع أو انصب. وش ما سواه؟ ما سوى المضاف أو ما كان مضافا فيه أل، ارفع أو انصب. ارفع أو انصب يعني يجوز لك فيه الرفع ويجوز لك فيه النصب. نشوف أولا ما ليس بالمضاف: يا زيد الظريف، يا زيد الظريف، صفة الظريف صفة لزيد، مضافة ولا لا؟ غير مضاف. يجوز يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة، يا زيد الظريف ويا زيد الظريفة. الظريف باعتبار المحل، والظريف باعتبار اللفظ، الظريف باعتبار اللفظ. ومع ذلك يقولون إنه صفة منصوب لكنه بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهور الإتباع، الإتباع الإتباع الثاني الأول بالبناء على الضم، قل هو أصل محله إيش؟ محله النصب، لكن أتبع الثاني للأول في الحركة فقط. ولهذا نقول الظريف صفة لزيد، صفة لزيد منصوب بفتحة مقدرة على آخره منع من ظهورها حركة الإتباع، حركة الإتباع هذا إذا بنيناه على الضم يقولنا يا زيد الضريف. أما إذا قلنا يا زيد الضريف فالمثل واضح لأنه صفة على المحل. كذلك إذا أضيف وفيه أن مثل يا زيد القائم يا زيد الحسن الوجه يا زيد الحسن الوجه ويا زيد الحسن الوجه هذا مضاف ولا لا؟ لكن فيها فيه أن ولهذا قال وما سواه يرفع أو ينصب. فتبين لنا بهذا الآن أن تابع ذو الضم له أربع حالات أو ثلاث: أن يكون مجردا من الإضافة، والثاني أن يكون مضافا مجردا من ألف، والثالث أن يكون مضاف مع ألف، والرابع أن يكون غير مضاف. قول أي نحل لا داخل في قلبه ما سواه أن يكون غير مضاف. فعندنا الآن المضاف دون أل، وش الواجب فيه؟ النصب. وما عداه يجوز فيه الرفع والنصب. لما عدا كم صار اللي عداه؟ ثلاثة أشياء: ما لم يضف، وما أضيف وفيه أل، بعد وما خلا من الإضافة وأل. قول لا بس لا الظاهر منهم بس ثلاثة، الظاهر ثلاثة، لأن تابع الضم إما أن يكون مضافا أو غير مضاف. وغير المضاف سيأتينا إن شاء الله في مبادئ. فالمضاف إما أن يكون إلى ما فيه أل، إما أن يكون فيه أل أو ليس فيه أل. إن كان فيه أل فإنه يجوز فيه الرفع والنصب، وإن لم يكن فيه أل فإنه يجوز يتعين فيه النصب خلنا نشوف الأمثلة. إذا قلنا يا زيد ذا الحيل، مش تعين؟ طيب يا زيد الحسن الوجه، يجوز الوجه. إذا قلت يا زيد الضريف، الرفع والنصب. فيه حالة رابعة؟ ما في ثلاث حالات. قال واجعل كمستقرا نسقا وبدلا، اجعل كمستقل نسقا وبدلا. اخرج الان من التوابع النسق واخرج البدل. قوله وش بقي عندنا؟ النعت والتوكيد وعطف البيان. هنا اللي يجتين الاوجه التي سمعها. اما النسق وهو ما عطف بواحد من حروف العطف فان التابع يكون كالمستقل، ما له دخل باللي قبل. وكذلك اذا كان بدلا فانه يكون كالمستقل. تقول يا زيد وعمرو، صح؟ يا زيد وعمرو، وعمرو هكذا. يا منادى حرف ندى، زيد منادى، والواو حرف عطف، وعمرو معطوف على زيد مبني على الضم في محل نصب. لأنك لو ناديت عمر عمرو مستقلا ثنيته على الضم. يا زيد وعبد الله، يجب النصب لأنه لو كان المنادى مستقلا لوجب نصبه. يا زيد وطالعا جبلا النصر. يتعين النصر. يا رب ولطيفا بالعباد. يتعين النصر ولا؟ إذن إذا كان التابع بواسطة حرف العطف فإنه يجعل كالمستقل. وش معنى كالمستقل؟ إن كان معرفة أو نكرة مقصودة بني على الضم، وإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف تعين نصبه. فتقول يا زيد ورجل، يا زيد وعمر، يا زيد وغلام عمرو، قول يا زيد وطالعا جبلا، يا زيد وطالعا جبلا. وكذلك البدل Thank you.